الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إعناتكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم. أصبح كلام الخواج حتى في الكرة نفسها، يعني حتى مش عارفين نلعب، يعني لجد عارفين ولا لعب عارفين، يشوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه أنا بشجع الكرة ولا بقول الكرة والكلام ده عشان مش حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هز. والخواجة كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين، وهذه شهادة الله عز وجل فيهم لا يألونكم خبالا. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عملوا شهادة اسمها شهادة البيزو، انا بسميها كده، هم يقولوا الايزو انا مسميها شهادة البيزو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجنا وتخطيطنا للسنوات القادمة، فمن السهل جدا انه يقتلك في مهدك، ينزل بضاعة احسن من بضاعتك وارخص، يعمل ماس كهربائي زي بتاع البطاطين في العاشر من رمضان يولع في المصنع مثلا كله، ويعرف انت واصل لفين. اصبحت هذه الدخيلة بطننا بره، مصارينا طلعت بره. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات، بينا يعني ليست مسألة خفية، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله ليه؟ قال لك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. يفتله على الحبل والغارب. فتصور بطانة سيئة بتكره الملتزمين وتمقتهم، ما تفتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنهم أو بإعدامهم أو بتلفيق التهم إليه. فالبطانة مسألة خطيرة، الدنيا كلها مبنية على حسن البطانة أو على سوء البطانة. لأجل هذا يا إخواننا كان أمر البطانة في غاية الخطورة. قريش عملت إيه؟ قال يا جماعة اوعوا تدوا الهدية للنجاش الأول، إنما ادوها للبطانة والعبوا في عقولهم وقولوا لهم واستعطفوهم شوية عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا سبوا آلهتنا، يرضيك حد يضرب أبوه الألم؟ يرضيك حد يتف في وش أبوه؟ أنت يرضيك الكلام ده؟ أهو الواد تف في وش أبوه، تصور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وأنا خلع الجزمة وضربه جزمتين على دماغه، أنت يرضيك الكلام ده؟ طبعا لا ميرضينيش. طب العيال دول عايزين سخنه وخلاه يتخذ قرارا مسبقا، وانا والله بحبك وبتاع، خد الازازة العطر دي وخد الجلابية دي هدية وبتاع مش عارفه، والله ما رجع خلاص. يبقى الهدية خدت قلبه واستللت سخيمة صدر بالهدية وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالي، قبل ما يقعد مع النجاش. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حاجة بسيطة خالص، اول ما تقعدوا مع النجاشي تقولوا له والله اباء الولاد دول ادرى بيه، انت ايش عرفك بيهم؟ ده هم شوية جماعة انت اول مرة تسمع بيه نزلوا ارضك ولا تعرف بيهم حاجة. فطبعا ابوه عارفه اكتر منه وعمه عارفه اكتر منه والعيلة كلها عارفاه. فاحسن حاجة كده انك تسلم العيال قولة الادب دول لابائهم هم اللي ربوه. اول ما هم يقولوا الكلمتين دول قولوا صدق صدقة. فآباؤهم اعلى بهم عينا يعني هم اللي عارفينهم كويس. فالنجاشي طبعا لان دول جماعة داخلين ارضه ولا بينهم وبين بعض ود ولا يعرفوهم فعلى طول خلاص يسلمهم للانتربول ونخلص على كده. ما يجيبوا لنا مشاكل ليه؟ انا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا امان. شوية عيال زي دول يروحوا في داهية ونخلص. هم فكروا ان المسألة كده. وما علموا ان النجاشي رجل نبيل وانه ذو مروءة وعلى هذه المروءة تكثرت هذه المؤامرة. فاذا البطانة يا اخوانا بطانة خطيرة. اخطر انواع هذه البطانات كلها الشيطان. الشيطان ده اسوأ بطانة. قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي انت بتقرأها كتير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. طب خلي الشيطان ده ابن حلال ها وجدع ونبيل لما تحطه قبال ربنا يوزنوا بعض. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة الايه الأولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني يعني ينفع تحطه قبال ربك كله قال سكتك خلاص يعني انت مش موافق. طيب خد الثانية بقى وهي باقعة وداهية. ده مش ابن حلال ها. وهم لكم عدو يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا. فما بالك وهو عدو ومع ذلك صار اكثر اهل الارض قوادين له يحصبون في هواه. فحينئذ ما يستحقوش ان الواحد يدعي عليه. بئس للظالمين بدلا. طالما خدته واخترته برغم ان انا درجت لك المسألة اهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا. فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه بعد ما قلت لك ان عدو كمان خلاص. بئس للظالمين بدلا. وما منا من أحد إلا وله شيطان كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغر فلما رجع فرآني أي غير قال ما لك يا عائشة أجاءك شيطانك. فده يدل على إن الغيرة من الشيطان لأن الغيرة من الغل. الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطانك. احنا عايزين النسوان يتعلم نسوان لغة عربية فصحى مش يعني لفظة مبتذلة. عايزين النسوان يتعلم. أجاءك شيطانك ما قالتليش نعم إنما غيرت الكلام. قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان. خلصت المسألة. الرجل يقول للست يا ست اعمل معروف يا ست ما تنفذينش عفريت تبع في وش. طب غوري من وش السعادة تقول له لازم تطلق لو راجل طلق. ما أنا ما أنت عمال تقول لي حف الشارب وأنا أصلا عارفة أني ما لكش شارب لأن مش ابن أبوك ها. ابرم شرباتك كده وقول انت طالق لو راجل ابن راجل. يا ست اعملي معروف يا ست اخذي الشيطان. لا مش هاخذي الشيطان لازم تطلق دلوقتي اقول لو راجل. طب نغير الكلام. لا نخلص الموضوع الاول.

انما قدم استقالته من وزارة الدفاع الامريكي. طب ودي علاقتها ايه بالشركة؟ ما تخليش تشتغل يا اخي، احنا معجبين بعقلك، والعسكرية حاجة والشركة اللي فلست حاجة ثانية. ها، لكن الرجل يعني ايه، ما رضي واستقال. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى اطلع، قال له لا، اساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. انا ما اطلعش كده ابدا، تهموني ان انا راودت المرأة عن نفسي، انا مخرجش ابدا. فلما الملك سأل النسوة وقالوا ما علمنا عليه من سوء، الملك قال المرة دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطانة بتاعتي. المرة الاولانية ما قالش استخلصه لنفسي. ليه؟ لانه عالم. قال لك العالم نستعمل علمك وهو بعيد، لكن طالما الرجل عفيف الى هذا الحد وامين الى هذا الحد ورفض ان يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف انه بريء، الرجل ده ما فيش حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلص لي، استخلصه لنفسي. عشان كده اي رجل يتحرك في الدنيا لابد ان يكون له بطانة خير، يكون كما قال ابن مسعود فيها تصديق بالحق وإيعاد بالخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.